وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. عمليات كم بمقتضاها لو تتبعناها كان يجب أن نذكر نعمة ربنا دي ولننساهاش أبدا من إيه؟ من بلنا. طب هو الذي أحياكم، ما معنى الإحياء؟ إحياء يعني إيه؟ أن يعطي المحيي ما يحييه قوة يؤدي بها المهمة اللي مخلوقة له. إحنا عرفناها في الوقت في آدم لما جاب الطين وسواه وبعدين نفخ فيه من الإيه؟ الروح، يبقى أحيا الإنسان الإيه؟ الأول. أوجدنا من عدم، يبقى ده الإحياء الإيه؟ الأول. وبعدين يمتنا، بنشوف دي ولا لأ؟ وبعدين إيه؟ مدام صدقت الأولى والتانية أنت شايفها كده وبتاع، يبقى لما نقولك وحنحييك تاني مرة بقى صدق. ليه؟ قال لك لأن المقدمات التي تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدي إلى نتيجة تحكم بصدقها، والمقدمات صدقة ولا لا؟ هنا بقى الإحياء، الإحياء في القرآن بيطلق على معاني متعددة. كأن الإنسان له حياة مادية، يعني روحه تبقى في جسمه كده ويتحرك ويروح ويجي ويأكل ويشرب، هذه الحياة. وبعدين له حياة تانية، وإن الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ هذه الحياة الحقيقية، لأن الحياة دي يعتريها أغيار، تضعف وتقوى، تصح وتمرض، تقتني وتفتقر، مش عارف إيه، تبقى طفل وبعدين تبقى قوي وبعدين تبقى شيخ هارم ما تقدرش، فيها أغيار كتير. إنما الحياة الآخرة تبقى دي هي اللي تسمى الحياة. ولذلك ما قال ربنا مش قال وإن الدار الآخرة اللي هي الحياة، لا ده هي الحيوان، حيوان مبالغة في الحياة، لأن مش هيجي بعدها إيه؟ موت، ومش هتيجي فيها أغيار، لا هنشيب ولا هنعمل وبتاع، هنفضل كده زي ما احنا. الله، يبقى هي دي، يبقى إذا ففيه إيه؟ حياتان، حياة لبنية المادة تتحرك بها وتحس وتشعر، وحياة أخرى لتبقى حياة نهائية. ولذلك لما تمسك لما تشوف القرآن يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله، ده هو بيخاطبنا والرسول حيدعينا احنا أحياء، اهو بيقول لنا آمنوا مش عارف ايه، يبقى احنا أحياء ولا لا؟ يبقى ازاي يدعونا لما يحيينا ونحن أحياء بنسمع منه؟ أم قال لك يبقى الحياة الثانية بقى، استجيبوا لله وللرسول دي لأن فيكم الحياة الأولى اللي هي ايه؟ الحس والحركة والعملية دي، إنما حياة ما قالوها إلى إيه؟ زوال، وحياة لها الأغيار، فاستجيبوا لله لما يحييكم حياة ما تزلش ولا فيهاش إيه؟ ولا فيهاش أغيار. يبقى الحياة دي بقى اللي هي قال عليها وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ دي هي الحيوان، لو كانوا يعلموا، بس لو علموا العلم الحقيقي عرفوا إن دي الإيه؟ إن هذه الحياة. على الأول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب الحياة المادية اللي هي الحركة والحس والشعور ومش عارف اللي احنا بنشوفه ده كله، دي بنفخ الروح. طب والحياة التانية تيجي ازاي بقى؟ أم قال لك برضو بروح، بس بروح اللي هي القرآن بقى، روح الايه؟ الايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اللي هتيجي بها الحياة ايه؟ الحياة التانية. وسمى الذي ينزل بها روح، نزل به الروح الأمين. الله، يبقى إذن للإنسان منا إيه؟ حياتين، حياة مادية يتحرك فيها ويحس ويشعر، إنما دي حياة فيها أغيار وتنتهي إلى موت، لكن في حياة تانية هتبقى حياة إيه؟ دائمة. وكما أن الحياة المادية لها لها روح تديك الحركة والحس، الحياة التانية برضو لها إيه؟ لها روح، اللي هي ايه بقى؟ منهج الله، ان اتبعته تاخد الحياه الايه؟ الحياه الثانيه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اي حياه اخرى غير الحياه التي بنكلفكم دي واللي الرسول بيخاطبكم فيها، لان هذه حياه اغيار وحياه تنتهي وحياه يختلف فيها الانسان كل يوم عن غيره، لكن الحياه الثانيه ما فيهاش ايه؟ لا مقطوعه ولا ممنوعه وخلود دائم. طيب كويس قوي. ويسمى بقى اللي بيسميه اللي بيجيب لنا الحياه الماديه بيسميها الروح، انا فخت فيه من روحه، ويسمي دي برضو ايه روح، اللي هو الايه اللي هو القرآن، ويسمي اللي يجيبها اللي بينزل بها ايه كمان. فكأن الحياة اللي نزل روح ويحملها روح أيضا. شوف ازاي بقى، والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كفور يعني لم يعرف للمنعم حق النعمة، كفور ستر النعمة، مع أنه لو أنه هو تبينها كويس كده كان يجب أنه هو لا ينفك شاكرا لمين، لا ينفك شاكرا لله. وهناك ايه وقال ربنا أمتنا ايه اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج. هيقول الكلام ده امتى بقى؟ أو كانوا أمواتا فأحياهم، وبعدين حيوا في الدنيا دي، وبعدين ايه موتهم، وبعدهم ايه أحياهم ايه حياة ايه. طب فين بقى الحياة؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا، لأن الموت هو عدم الحياة، عدم عن وجود سابق ولا عدم عن غير وجود. فالأولين كنتم أمواتا فأحياكم، يعني في عدم وبعدين إيه أحياكم وبعدين يميتكم، يبقى في موت بعد إيجاد وفي موت قبل إيجاد، وبعدين يبعثنا تاني عن إيجاد. الله الله، هو الذي أحياكم، ودي قضية كده قالها ولا حدش ادعى غيرها، ما حدش ادعى إيه غيرها، حتى مع كسرة الملاحدة والأفاقين والمش عارف ما حدش قال أبدا إن أنا عملت كده. وكان يجب إنهم يبحثهم ليه؟ قال لك لأن ده الناس بتدعي اللي ملاش، ده اللي اخترع المصباح الكهربائي ولا اخترع حاجة معمول، هو فلان وابن فلان وعاش في الحتة الفلانية وتعلم في كذا وعمل ما شاء الله، بقى اللي يعمل العملية دي كلها ما نعرفش يعني، ما حدش دعاها أبدا. يبقى ما دام يقول أحياكم يبقى إلى أن يوجد مدعي هو الذي أحيا، ولا حدش تبجح وادعاها. ما شاء الله يا مولانا. ابدا. نعم. وهو الذي احياكم ثم يميتكم، وده امر ايه مفهوم. طيب ثم يحييكم ان الانسان لايه لكفور.